حية تسعى قال خذها

أجرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. في أهل مدينة

أخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآية